عليهم دار قل من والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا الساجدون الآمرون بالمعروف إِنَّ وَمَنْ

Oh. Thank you. لفضي بينهم فيه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله أشركوا مكانكم أنتم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاء من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

أتاكم عذاب ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به من ذلك

فإن توليتم

وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأصدق

فلا كان يستغفون منه ألا حين يستغفون ثيابهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه